راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا اللقاء هو اللقاء الرابع لشرح هذه المذكرة في هذا الفن، وهو فن النحو. ابتداء ندعو الله عز وجل أن يعيننا ويفتح علينا وأن ييسر لنا هذا العلم، وأن يبارك لنا فيه وفي كافة أنواع العلوم. اللقاء الرابع يتحدث عن هذا العنوان: الكلام المفيد وما يتعلق بهذا المبحث. قال: أولا، الكلام عبارة عما اجتمع فيه أمران، وهما اللفظ والإفادة. الكلام عند علماء النحو هو الكلام اللفظ المفيد المركب بالوضع، فهو أولا ملفوظ، وعندنا لفظ وصوت، وعندنا كلام وكلم، وعندنا قول وكلمة. لاحظوا، لفظ وصوت وقول وكلمة وكلام وكلم. والدرس يتحدث عن هذه الأجزاء في هذه المعاني. فما هو اللفظ وما هو الصوت؟ الصوت هو كل مسموع، كل مسموع يطلق عليه صوت، سواء اشتمل على لفظ أو لم يشتمل على ملفوظ. مجرد أي صوت تسمعه فإنه يطلق عليه صوت. تحت الصوت يأتينا اللفظ، يأتينا اللفظ وهو الصوت المشتمل على حروف. الصوت المسموع سابقا، أي مسموع، أي مسموع يطلق عليه صوت، لكن اللفظ أخص، ولهذا يقيد الصوت المشتمل على بعض الحروف. فالذي يشتمل على حروف وهو مسموع يطلق عليه لفظ، يطلق عليه لفظ، سواء كان مستعملا أو غير مستعمل، يعني سواء كانت هذه كلمة مستعملة في اللغة العربية أو كانت غير مستعملة في اللغة العربية. يضربون لها أمثلة دائما: مقلوب زيد، يعني زيد كلمة مستعملة، وديز قالوا هذه كلمة مهملة غير مستعملة. فالمقصود أن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء استعمل أو لم يستعمل. ننزل قليلا، شوف: الصوت، اللفظ، القول. القول هو اللفظ لكن المستعمل، يعني اللفظ المستعمل، الغير مستعمل ما يسمى قول وإنما لفظ، لكن القول هو اللفظ المستعمل. أي كلمة في اللغة العربية استعملت فإنها يطلق عليها لفظ. إذن الصوت أخص منه اللفظ، أخص من اللفظ القول، وكل كلمة تقيد بما قبلها. يعني لما نأتي نعرف اللفظ نقول الصوت المشتمل على حروف، نأتي نعرف القول نقول اللفظ المستعمل، اللفظ المستعمل. إذن عندنا صوت، عندنا لفظ، عندنا قول، عندنا كلمة وهي أنزل من القول. القول هو اللفظ المستعمل، الكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد. فالكلمة المفردة، القول المفرد هو المقصود بالكلمة من حيث الاصطلاح، وإلا فإن الكلمة من حيث اللغة قد تطلق على جملة مفيدة، وقد تطلق على كلام طويل عريض، كما قال ربنا في محكم كتابه: كلا إنها كلمة هو قائلها، وقد قال: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله قال كلمة. فالكلمة في اللغة العربية قد تطلق، وأحيانا تقول والله ألقى فلان محاضرة، وتعبر عنها تقول ألقى كلمة مفيدة للغاية وهي محاضرة. فالمقصود الكلمة من حيث اللغة قد تطلق على جمل مفيدة، كما قال ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد. إذن عندنا صوت، عندنا لفظ، عندنا قول، عندنا كلمة، وكل واحدة أخص من التي قبلها، وتقيد بذكر ما قبلها مع التقييد. فاللفظ يقال فيه صوت مشتمل على بعض الحروف، والقول يقال فيه لفظ مستعمل، والكلمة يقال فيها قول مفرد. بقي علينا كلام وكلم، كلام وكلم. وهنا ابتدأ في هذه المذكرة ببيان الكلام، ثم أشار إلى الكلم بعد ذلك. فالكلام ما تركب من كلمتين فأكثر، لا بد أن يكون أقل الكلام كلمتين، ويشترط فيه الإفادة، ويشترط فيه الإفادة. فما اشتمل على كلمتين فأكثر وأفاد هو الكلام. تقول محمد رسول الله، هذا كلام تركب من كلمتين فأكثر، هنا ثلاث كلمات، وأفاد جملة مفيدة. لكن لو قلت إن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب وسكت، الآن كم كلمة ذكرت؟ أكثر من 6-7 كلمات، ومع ذلك ما نقول أن هذا كلام. لماذا؟ لأنه لم يفد، لم تتحقق الإفادة. لا بد في الكلام من الإفادة، يتركب الكلمتين فأكثر وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها. إذن يشترط في الكلام أن يكون مركبا من كلمتين فأكثر وأفاد. هنا ذكر أمثلة: الحرب خدعة، والحج عرفة. فهاتان كلمتان وتمت الفائدة، فيطلق عليهما كلام، يطلق عليهما كلام. أحيانا قد يكون الكلام كلمة ظاهرة وكلمة مقدرة. تقول اقرأ، اقرأ تعتبر كلاما، بينما الظاهر أمامنا أنها كلمة واحدة. كيف يكون كلاما؟ لأن الكلمة الأخرى مسترة مقدرة، يعني اقرأ أنت، اقرأ أنت. فهنا كلمتان، اقرأ كلمة، وأنت الضمير المستتر كلمة، فأيضا يطلق عليه كلاما، لأنه تحققت فيه الشروط السابقة من كلمتين فأكثر وأفاد. بل ما هو أبلغ من هذا، قد تنطق بحرف واحد ويكون كلاما، وهو حرف واحد. كيف ذلك؟ عندما تقول قي، هنا من الوقاية، قي نفسك، فهذا فعل أمر مبني على حذف إيش؟ على حذف حرف العلة، فحرف واحد وهو كلام. قي فعل، وأنت ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، سيأتي إن شاء الله حديث عن الضمائر. أيضا في من الوفاء، عي من الوعي، كل هذه وإن كانت حرفا واحدا لكن يطلق عليها كلام، لأنه تحقق فيها أن هناك كلمتين وتحققت الإفادة. إذن الكلام يشترط فيه أن يكون متركبا من كلمتين فأكثر، من كلمتين فأكثر. يقول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، لفظ مفيد، لا بد أن يكون ملفوظا، لفظ مشتمل على حروف، يعني الإشارة ليست كلاما، هنا المكتوب لا يعد كلاما عند النحاة، لا بد أن يكون ملفوظا، لا بد أن يكون ملفوظا. كلامنا أي نحن النحاة أو نحن العرب لفظ مفيد كالسقم. ذكر لك مثال استقم، أين الكلمة الثانية؟ أنت، يعني استقم أنت. فهناك كلمتان، الكلمة الأولى ظاهرة والكلمة الثانية مقدرة. إذن الكلام ما تركب من كلمتين فأكثر، ولا بد فيه من الإفادة، لا بد فيه من الإفادة، بخلاف الكلم، بخلاف الكلم. هي الكلمة السادسة اللي بقيت لنا، نحن تحدثنا عن صوت، عن لفظ، عن قول، عن كلمة، عن كلام، بقي الكلم. ما هو الكلم وما الفرق بينه وبين الكلام؟ الكلام عرفنا أنه ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد، وأفاد. أما الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، سواء أفاد أم لم يفد، سواء أفاد أم لم يفد. ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولا يشترط فيه الإفادة. سواء أفاد أم لم يفد. فعندما تقول من أو إن قام زيد وتسكت، إن قام زيد، هل فهمنا شيئا؟ هنا لم نفهم من الكلام ما يحسن الوقوف عليه، ما يحسن الوقوف عليه، ولهذا يعد كلما، لأنه تركب من ثلاث كلمات، يشترط في الكلم أن يكون من ثلاث كلمات فأكثر، وأفاد أم لم يفد، فنقول هذا كلم لأنه تركب من ثلاث كلمات فأكثر، ولا ننظر فيه فائدة وغير فائدة. لكن هل هو كلام؟ ليس كلام، هذا كلم وليس كلاما. لم يكن كلاما لأنه لم يفد، لم تكن هناك فائدة يحسن السكوت ويش عليها. نعم هو تركب من أكثر من كلمتين، يعني توفر الشرط الأول للكلام، لكن الشرط الثاني لم يتوفر وهو الفائدة، فهنا يطلق عليه بالكلم ولا يطلق عليه كلاما، ولا يطلق عليه كلاما، لأنه لم تكن الفائدة التي يحسن السكوت عليها. بينما هو كلم لأنه ثلاث كلمات فأكثر. طيب لو قلنا الدرس مفيد، الدرس مفيد، هذا كلام أو كلم؟ فكروا فيها ونتحدث عنها إن شاء الله بعد فاصل يسير، ثم نعود إليكم بإذن الله. من أحسن ما يحمي المتربي مما يضره إشغاله بما ينفعه حتى تطمئن نفسه إليه وتألفه، لأن من تعود الطاعة استوحش المعصية، ومن ألف المعصية ثقلت عليه الطاعة. قال ابن رجب: ومن هنا كان بعض السلف كسليمان التيمي يرون أنه لا يحسن أن يعصي الله. وأوصت امرأة بنيها فقالت: تعودوا حب الله وطاعته، فإن المتقين ألفوا الطاعة فاستوحشت جوارحهم من غيرها. رياض الأصالة زاد المنى، تضيء الليالي وتمحو الدجى، تفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفا، على نسمات الهدى والصفا. سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هي الزاد زاد العلا والدنا، يزاد الحياة وزاد التقى، يزاد الحياة وزاد التقى. مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزني الشوق نحو السنا، قناتي يزاد رفيق السرى، قناتي يزاد رفيق السرى. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إليكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات لنواصل درسنا عن الفرق بين الكلام والكلم. فكنا قد وقفنا معكم على جملة الدرس مفيد، وقلنا أن هذه الجملة تعد كلاما ولا تعد كلما. لماذا هي تعد كلاما؟ لأنها تركبت من كلمتين فأكثر، ويحسن السكوت عليها. لكن لا تعد كلمة لأنها أقل من ثلاث كلمات، ويشترط في الكلمة أن يكون ثلاث كلمات فأكثر. إذن الدرس مفيد كلام وليس كلمة. وإن قام زيد كلم وليست كلاما. لماذا هي كلم؟ لأنها ثلاث كلمات. ولماذا هي ليست كلام؟ لأنه لا يحسن السكوت عليها، لم تكن هناك الفائدة التي تكون في الكلام. أحيانا قد يجتمع في الجملة الكلام والكلم، عندما تقول درس النحو سهل، درس النحو سهل، هنا ثلاث كلمات، إذن كلم، ويحسن السكوت على هذه الجملة وتحققت الفائدة، الفائدة يحسن السكوت عليها، إذن كلام. فهنا اجتمع الكلام والكلم، اجتمع الكلام والكلم. متى يجتمع الكلام والكلم؟ إذا كانت الجملة من ثلاث كلمات فأكثر وأفادت. ومتى ينفصل الكلام عن الكلم؟ إذا كانت الجملة من كلمتين وأفادت. ومتى ينفصل الكلم عن الكلام؟ إذا كانت الجملة من ثلاث كلمات ولم تفد. إذن يطلق عليهم في في في علم الأصول عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، يعني عموم وخصوص من وجه، من وجه ينفردان ومن وجه يجتمعان، فهذا يسمى عموم وخصوص وجهي. إذن الفرق بين الكلام والكلم هو ما عرفناه، أن الكلام ما تركب من كلمتين فأكثر مع اشتراط الإفادة، مع اشتراط الإفادة، فائدة يحسن السكوت عليها، فائدة يحسن السكوت عليها. ولهذا هنا قال: عبارة عما اجتمع فيه أمران، وهما اللفظ والإفادة، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. هنا ذكر اللفظ والإفادة، نضيف عليها التركيب، يعني ما تركب من كلمتين فأكثر. يشترط في الكلام أن يكون من كلمتين، من كلمتين. أشار هنا إشارة لهذا المقصود من كلمتين في قوله وهو في ظاهر كلمة واحدة لكن ضمن شيئا مستتر وهو الفاعل، يعني لا بد من الكلمتين. هنا أشار إلى ذلك إشارة، لا بد في الكلام من أن يكون من كلمتين فأكثر، من كلمتين فأكثر. قال اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، فهذا مر علينا تعريف اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. والإفادة ما يفيد معنى مستقلا يحسن السكوت عليه، مثاله الحرب خدعة والحج عرفة. وبعض الكلام يكون جزء منه غير ملفوظ به، يعني مقدر، مقدر كما أشرنا، كأن تقول اخرج أو نم، يعني اخرج أنت أو نم أنت. نم من النوم، لماذا لم نذكر حرف العلة؟ لماذا قلنا نم أو قل من القول؟ لماذا ما نقول قول؟ أين ذهبت الواو؟ السبب في ذلك هو أن التقى عندنا ساكنان، التقى ساكنان، قول الواو ساكنة واللام ساكنة لأن فعل أمر، وفعل الأمر مبني على السكون، فلما التقى ساكنان في اللغة العربية لا يلتقي ساكن. ما العمل؟ ما الحل لهذه المشكلة؟ إن كان الحرف الأول من حروف العلة الواو أو الألف أو الياء يحذف مباشرة، تقول قل، بع، ما تقول بيع، نم، ما تقول نام، يعني الحرف الألف والواو والياء يحذف إذا التقى ساكنا وكان الأول من حروف العلة فإنه يحذف. وإن كان غير حرف علة، يعني لم يكن من حروف العلة، فإنه يحرك، يحرك، وغالبا التحريك يكون بالكسر، غالبا التحريك يكون إيش؟ بالكسر. لم يكن الذين كفر، شوف لم يكن الذين كفر، أصلها لم يكن الذين كفر، يعني النون ساكنة بسبب الجزم، لم تجزم الفعل، وقبلها لاحظ يكون، ما قال لم يكون، لم يكن، الواو هنا حذفت التقاء الساكنين، والنون أيضا ساكنة وما بعدها ساكن، الألف الذين، فالتقى ساكنان، نكسر الأول، لم يكني، شوف لم يكني، لم يكن الذين كفروا. أحيانا نحرك بالضم، هم العدو، فاحذرهم، هم العدو، هم ساكن الميم والعدو الألف ساكنة، فالتقى ساكنان نحرك الأول، هم، هم العدو فاحذرهم. أحيانا نحرك بالفتح، لم يدل الأمر على شيء، لم يدل، كيف لم يدل ولم تجزم يدل؟ لأن آخر الفعل ساكن بسبب الجزم، وهو حرف مشدد، والحرف المشدد مكون من حرفين، الأول ساكن، فكان الأول ساكن بسبب أن الحرف مشدد، وكان الأخير ساكن بسبب أداة الجزم، فالتقى ساكنا فيحرك الأول بفتح، لم يمد، لم يعد، لم يدل، وهكذا. إذن لاحظ أنه في اللغة العربية لا يلتقي ساكنا، إن كان الأول الساكن حرف علة فإننا نحذفه. يقول ابن مالك إن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق، يعني نكسر الأول إلا إذا كان حرف ألف أو واو أو ياء فإننا نحذفه. قال فإن هذا كلامه بظاهر كلمة واحدة لكن يضمن شيئا مستترا وهو الفاعل. نعم، أخرج كلام لأنه مركب من كلمتين، أخرج أنت، قام كلام، إن قام هو، قامت كلام لأنه قامت هي، فهاتان كلمتان، الفعل كلمة والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي متى نقول الضمير مستتر وجوبا ومتى نقول المستتر جوازا؟ عندما يكون الضمير للمتكلم أو المخاطب يكون وجوبا. عندما تقول أقرأ هذا كلام، لأنه أقرأ كلمة وهي فعل، والكلمة الثانية ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، أقرأ أنا، فنقول وجوبا لأن الضمير يعود على ماذا؟ على المتكلم. فإذا كان الضمير يعود على المتكلم نقول أنه مستتر وجوبا. وهكذا إذا كان الضمير يعود على المخاطب نقول أن الاستتار هنا أيضا وجوبا. قم، اقرأ، افهم، يعني أنت افهم أنت، فافهم كلمة وأنت ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت أيضا إيش كلمة. أو تقول إذا انتهينا من ماذا؟ من الضمير المستتر وجوبا، إما أن يكون للمتكلم أو يكون للمخاطب. فإذا كان الضمير للغائب تقول قام، يعني هو قام كلمة وهو كلمة أخرى، لكن الأولى ظاهرة والثانية مقدرة، فيعد كلاما أي متركب من كلمتين وأفاد. لكن هنا نقول الضمير مستتر جوازا، الضمير مستتر جوازا، يجوز إظهاره لكنه لا يظهر، فاستتاره جوازا لا وجوبا كالمتكلم والمخاطب. إذن متى نقول ضمير مستتر جوازا؟ متى نقول وجوبا؟ بكل سهالة وبكل يسر، ليس قضية يعني نوع من هذا الشيء الذي يعني يستغرب أحيانا، يعني أحيانا بعض الناس مجرد ما يسمع الضمير مستتر وجوبا، الضمير مستتر جوازا، فيقول أنا كيف أعرف جوازا وكيف أعرف وجوبا، وبالتالي ينقدح في نفسه صعوبة هذا الفن وصعوبة هذا العلم فيتراجع ولا يتقدم فيه، بينما هي مجرد ضوابط وقواعد. مستتر وجوبا إذا كان الضمير للمتكلم أو المخاطب، ومستتر جوازا إذا كان الضمير للغائب. والضمائر هي ثلاثة، إما للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، يعني ضمير حضور ضمير غيبة، ضمير حضور للمتكلم والمخاطب وضمير غيبة للغائب. ولهذا اثنان منهما يكون مستترا وجوبا، وواحد منهما من الثلاثة، اثنان من الثلاثة يكون مستتر وجوبا، وواحد من الثلاثة يكون مستترا جوازا، فيصبح الأمر سهلا في معرفة الاستتار وجوبا أو جوازا. قال لأن تقدير كلام أخرج أنت ونم أنت. ثانيا الكلمة هو عبارة عن قول مفرد، الكلمة هي قول مفرد، هذا من حيث الاصطلاح هي قول لكنه مفرد، اسم أو فعل أو حرف كما سيأتي. ثم ذكر لك أمثلة باب وجدار وكتاب وقلم نحو ذلك. قال والأصل أن لفظ كلمة تطلق ويراد بها الكلام الكثير، هذا في عموم اللغة، كما أشرنا لقول الله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا قال الله؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إلى آخر الآيات. رب ارجعوني، اتمنى أن يرجع، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. هذه الآية يحسن أن نقف معها وقف يسيرة من حيث المعنى، ولعل ذلك يكون بعد أخذ فاصل يسير، وبعد ذلك نعود إليكم. جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوتبيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية، قناة زاد العلمية، وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية. تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايل سات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوتبيرد. قناة زاد العلمية. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد وقفنا مع قول الله تعالى: قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أجابه الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها. متى يتمنى الإنسان أن يفعل ذلك؟ عند لحظات الموت، فإنه يتمنى أن يعود إلى الحياة، يتمنى أن يرجع إلى الحياة لكي يعمل صالحا، ولكن هيهات هيهات. كانت الفرصة سانحة لك قبل ذلك. أين أنت؟ أين كنت؟ لم تكن متدبرا لحالك، متأملا في مآلك ومصيرك، ولهذا لما غبت عن هذا التفكير وغفلت لم تفق إلا في هذه اللحظات التي لا ينفع فيها أن تفيق. ولهذا سيشهد الإنسان على نفسه يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني لو كان عندنا هذا السمع الذي يتأثر، ما هو مجرد نسمع نحن، لكن سمع غير حاصل فيه شيء من التأثير. ولو كنا نعقل، أي فعلا نتأمل ونتفكر، ما كنا في أصحاب السعير، ما كانت هذه نهايتنا. لأن الأمر واضح: الله هداك النجدين، الله أعطاك طريق الجنة وطريق النار، ويعني جعل هذا الطريق واضحا وجعل هذا الطريق واضحا. لم يكن الأمر فيه نوع من اللبس ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. الله عز وجل جعل لك اختيارا، وجعل لك عقلا، وجعل لك إرادة، فأنت الذي تختار عدم الصلاة، والآخر يختار الصلاة. أنت الذي تختار أن تسلك هذا المسلك من الحرام، والآخر هو الذي يختار المسلك الآخر. الله عز وجل يجازيك على هذا الاختيار. أي شيء تفعله بغير اختيارك، جاهلا، ناسيا، مخطئا، فأنت معذور، والله ما يحاسبك عليه. وليس المجال الآن مجال تقرير وذكر قواعد هذا الأمر، لكن أن تحاسب إلا على ما تفعله أنت باختيارك وقصدك وعلمك وعدم إكراهك ونحو ذلك. فالمقصود أن الجواب شديدا للغاية: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما ينفع هذا الكلام عند فوات الأوان. الآن يعود الإنسان، الآن في زمن المهلة، الآن في زمن الرجعة يستغل الإنسان ويعود إلى ربه. والعجيب يا إخوان، العجيب أن الإنسان إذا عاد في هذا الزمن والله يفوز بالدار، يفوز بالدنيا ويفوز بالآخرة. سبحان الله، والله يعني أحيانا يتعجب الإنسان: أين عقول الناس؟ أين عقول الناس؟ أين ذهبت؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، يقول الله عز وجل، هدف الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هدف الآخرة. فأنت تكسب الدارين إذا عدت إلى الله. أما البعد عن الله، كل شقاء، كل هموم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شتان شتان يا إخوان، بين من يعمل الصالحات وبين من ينغمس في الشهوات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني في الدنيا قبل الآخرة، ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. كيف هذا الحكم؟ لا يمكن أن يكون صاحب الطاعات والحسنات مثل الذي انغمس وكانت حياته كلها في البعد عن الله عز وجل وفي الشهوات، لكن لو عاد إلى الله سبحان الله. هذا من عظمة هذا الدين، ما إن تعود إلى الله عز وجل إلا وينتهي كل شيء، بل تبدل سيئاتك إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله، لاحظ، سيئاتهم إلى حسنات. من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ينتهي كل شيء، بل ما كان يفعله من سيئات تسجل له الآن حسنات. فلاحظ يعني هذا الأمر العجيب في هذا الدين. ولهذا الله الله في أن ننتبه وأن لا نغفل، نعيش الحياة التي يريد الله عز وجل منا، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. إذن الكلمة في اللغة تطلق على جمل مفيدة، فالله عز وجل قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا، قال الله كلا، إنها كلمة. ثم ذكر اللفظ وهو مجرد، قال القول هو اللفظ الدال على معنى ولو لم تحصل فائدة، كما أشرنا القول هو اللفظ المستعمل، يعني هو الدال على معنى، إذا استعمل فيكون قولا. ثم ذكر اللفظ وهو مجرد صوت يخرج من الفم، وهو الصوت قلنا المشتمل على حروف، الصوت المشتمل على حروف. ثم الكلم ما تكون من ثلاث كلمات فأكثر ولا يشترط فيه الإفادة، هذا هو تعريف الكلم، ما تكون من ثلاث كلمات فأكثر ولا يشترط فيه الإفادة. فإذا أفاد أو لم يفد، فمدام أنه ثلاث كلمات فأكثر يعد كلما، كقوله تعالى الله لطيف بعباده، ثلاث كلمات فيكون كلما، وأيضا هنا هو كلام. أما كلم بلا كلام سوف إلى نذهب، ثلاث كلمات لكن ليست هناك فائدة، وبالتالي هذا كلام وليس كلما. ثم ذكر لك هذه الكلمات في الجدول وتحدثنا عنها وعرفنا الفروق بينها. قال أول الكلمة وهي تدل على لفظ مفرد، الكلمة أقل من القول، ولهذا يحسن أن نقول قول مفرد، يحسن أن نقول هي تحت القول، والقول تحت اللفظ واللفظ تحت الصوت، فنقول الكلمة هي قول مفرد. والكلام متركب كلمتين فأكثر وله معنى مفيد أفاد، والكلمة تركب ثلاث كلمات فأكثر سواء أفاد أم لم يفد، والقول هو كل لفظ دل على معنى، أي لفظ المستعمل، هو اللفظ الذي استعمل وهذا معنى دل على معنى، هذا المقصود بكلمة دل على معنى أنه مستعمل. اللفظ وهو كل صوت خرج من الفم، الصوت المشتمل على حروف، كل صوت خرج من الفم أي مقيد بالحروف، لكن قد يخرج أحيانا صوت من الفم ما في حروف فيكون صوتا، يكون صوتا. فالصوت هو كل مسموع، هو كل مسموع، فإذا كان هذا المسموع ألفاظ فيكون لفظ. إذن اللفظ هو الصوت المشتمل على حروف، إذا كان هذا الصوت مشتملا على حروف فيعد لفظا. أذكركم أيها الإخوة والأخوات بأن القائمين على هذا البرنامج يطلبون منكم الدخول في ملف كل طالب والإجابة على سؤال عن كل أسبوع، يعني كل لقاءين يكون هناك سؤال يطرحه الإخوة القائمون على هذا العمل، وأنت أيها الطالب تقوم بدورك في الإجابة عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن تنور قلوبنا وبصائرنا، وأن تيسر لنا العلم. إن من نعم الله حقيقة على المسلم أن ييسر له العلم، أن يعينه على طلب العلم، ليست القضية مجرد الرغبة في العلم، فكم من إنسان عنده رغبة لهذا العلم، لكن هل يعان على ذلك؟ هل تتيسر له الأمور؟ نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ييسر لنا هذا العلم، وأن ينور قلوبنا وبصائرنا، وأن يرزقنا الصبر على طلبه واغتنام الأوقات في البحث والقراءة والحضور والمراجعة والسؤال، حتى نحصل بإذن الله إلى العلم النافع الذي يجعلنا نعبد ربنا على بصيرة، فننفع أنفسنا وبعد ذلك ننفع مجتمعاتنا وأوطاننا وأمتنا، لأن العلم النافع هو الذي تنوي به أن ترفع الجهل عن نفسك وأن ترفع الجهل عن غيرك. جزاكم الله خيرا، وأشكركم على حسن الاستماع والإنصات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.